الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بلغنا قول الله سبحانه وتعالى: قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. إذا جاء وعد الله نقب هذا السد وخرج يأجوج ومأجوج إلى العالم، وهذه علامة من علامات أشراط الساعة الكبرى، أن القيامة قربت وأن الله سبحانه وتعالى يأذن بعدها بخراب العالم ثم بعد ذلك بقيام الناس لرب العالمين. قال ربي سبحانه: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي من كل مرتفع يسرعون وينزلون منه ويخرجون للعالم، ما الذي سيحدث عندها؟ يقول ربي عز وجل: وتركنا بعضهم يموج في بعض. يختلط يأجوج ومأجوج، هاتان القبيلتان الكبيرتان المفسدتان يختلطون بالناس ويفسدون الأرض ويقتلون أهل الأرض. دعونا نتعرف على يأجوج ومأجوج بشيء من التفصيل. ذكرت كتب التاريخ الشيء الكثير عن يأجوج ومأجوج، وأكثره ليس عليه دليل فلا يعول عليه المسلم كثيرا. يعني من كتب التاريخ من ذكرت أنهم طوال لدرجة أن أحدهم يصيب الثريا، ومنهم من ذكر أنهم قصار جدا شبر في شبرين، ومنهم من ذكر هذه عجيبة أن أحدهم يستطيع أن يلتحف بأذنه ويتغطى بها. كل هذه الصفات لم يرد عليها دليل لا في كتاب ولا في سنة، لكن دعوني أقف معكم مع ما دلت عليه النصوص. بداية، اسمهم قبيلة يأجوج وقبيلة مأجوج، ومأجوج ويأجوج كلمتان مشتقة من قولنا أجة النار، إذن عرقهم في الفساد والإفساد كبير جدا، يشبهون في ذلك الجن الذين خلقوا من النار، أو قل يشبهون في ذلك النار التي الأصل فيها إن لم يحتاط معها أنها أداة إفساد وإحراق، وهم كذلك مفسدون، ليس لهم دين وليس عندهم إيمان، يفسدون في الأرض. وصف لنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صفاتهم وبينها لنا بشيء من التفصيل، فأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن أعينهم صغار وأن أنوفهم فطس وأن وجوههم كالمجان المطرقة، يعني كالتروس، وجوههم دائرية. وأما أعدادهم أيها الإخوة فشيء خيالي، رقم خيالي فلكي. جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا آدم أخرج من أمتك، أخرج من ذريتك بعث النار. فيقول آدم: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول الله سبحانه وتعالى لأبينا آدم: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فضج الصحابة وبكى الصحابة، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يطمئنهم ويطمئن أمة محمد، قال: يفديكم الله بيأجوج ومأجوج. تخيل واحد منا يدخل الجنة و999 من يأجوج ومأجوج، قريب 1000 يدخل النار، واحد ب1000 منهم. كم أعدادهم؟ أعدادهم مهولة. جاء في صحيح مسلم أن أولهم يمر على بحيرة طبرية فيشرب منها، فلا يمر آخرهم إلا ويقول: كان هنا ماء. يا الله، شربوا البحيرة كلها، بحيرة كبيرة يشرب منها اليوم عدة دول في العالم، ويأتون هم من مرة واحدة ويشربونها. ووقت خروجهم أيها الإخوة بعد الدجال وبعد نزول المسيح عيسى بن مريم كما جاء في هذا الأحاديث، إذن هم من آخر علامات الساعة. فإذا خرجوا، نسأل الله السلامة، عاثوا في الأرض فسادا وإفسادا، ماذا يفعلون؟ يقتلون جميع من في الأرض، ولا تبقى إلا عصبة مؤمنة كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، معهم نبي الله عيسى بن مريم، فيلوذون بالطور، يوحي الله سبحانه وتعالى إليهم أني قد بعثت عبادا لي لا قدرة لأحد في قتالهم، فينزلون إلى الطور ويحتمون بجبل الطور، ويعيث يأجوج ومأجوج في الأرض فسادا، ويقتل أهل الأرض، حتى إذا قتلوهم قالوا قتلنا أهل الأرض بقي أهل السماء، انظر والعياذ بالله لإفسادهم وفسادهم وظلمهم، فيأخذون نشابهم ويرمون في السماء فيفتنهم الله ويجعلها تعود مخضوبة بالدم، فيقولون قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء. ثم ماذا أيها الإخوة؟ ثم يلجأ المؤمنون إلى الله ويدعون الله سبحانه وتعالى أن ينقذهم من يأجوج ومأجوج، فيرسل الله عليهم عذابا. تخيلوا ما هو، هل أرسل الله جبريل ميكائيل، هل أرسل الله ريح صرصر صيحة؟ أبدا، حتى تعلمون قدرة الله، وهؤلاء أحقر من أنهم يفعلوا شيء في ملكوته بغير إذنه. ماذا أرسل الله عليهم؟ قال صلى الله عليه وسلم يرسل الله عليهم النغف، والنغف حشرة صغيرة جدا تتعلق برقابهم، فتمتص دماغهم حتى يسقط كل واحد منهم ميت. يا الله، ما أعظم الله وما أعظم قدرته، أرسل الله لهم هذه الحشرة الصغيرة فمصت دماغهم فسقطوا موتا. فينزل المؤمنون فيجدون أن الأرض قد نتنت من جثث يأجوج ومأجوج، فيدعون الله سبحانه وتعالى ويلتجون إلى الله، فيرسل الله طيرا تأخذ هذه الجثث وتذهب بها إلى حيث يعلم الله وحده سبحانه، ثم يأمر الله السماء فتصب المطر، فيغسل الله الأرض من يأجوج ومأجوج. وهذه السنين مع المسيح بعد يأجوج ومأجوج أخبر صلى الله عليه وسلم أنها من أجمل السنين وأسعد السنين، ينتشر الخير، لا تشاح، لا تحاسد، لا تباغض بين الناس، تنتشر البركة سبحان الله. شوف لما يبتعد الشر ويكون أهل الإيمان وخير تنتشر البركة، حتى أخبر عليه الصلاة والسلام بهذه البركة في الطعام، أخبر عليه الصلاة والسلام أن الثور الواحد يكفي الفئام من الناس، يأكلون ثور واحد يكفيهم، بل أخبر عليه الصلاة والسلام ولك أن تتخيل أن القبيلة تستظل بقحف الرمانة، رمانة واحدة، قشرة رمانة تظل قبيلة كاملة، من البركة من الخير، بل وينتزع الشر أيها الإخوة، ينتزع الشر، حتى أن الصبي الصغير يدخل يده في جحر الحية لا تؤذيه، نزع الله السموم حتى من الحياة، من بركة الإيمان وعدم التحاسد والتباغض بين الناس. بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن النمار تسير مع البقر، وأن الأسود تسير مع الإبل، وأن الذئب يسير مع الغنم ويصبح كلبها الحارس. يا الله، ليس هناك أي شر، أفضل زمان هذا الزمان. ثم ماذا؟ ثم يموت عيسى بن مريم، ثم يتغير الناس، ثم يرسل الله ريح طيبة فتأخذ روح كل مؤمن، ثم تقوم الساعة بعد ذلك على شرار الخلق. أيها الإخوة، كانت هذه الآيات الغيبية مما أخبرنا بها الله وأخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعونا قبل أن ننتقل من هذا الموقف نتساءل، ما هو موقفنا وموقف المؤمن من أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم الغيبية؟ ابقوا معنا. هكذا سمعنا في ما مر بنا من خبر يأجوج ومأجوج، فما هو الموقف أيها الإخوة، ما هو موقف المسلم من الآيات الغيبية التي جاء خبرها في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ إن موقف المسلم منها هو التسليم والإيمان، بل اليقين بأن خبر الله صادق وأن خبر رسوله صلى الله عليه وسلم واقع كما أخبر به. المؤمن هو ذاك الذي يختبر عند محكات الغيب فيسلم لكلام الله ويسلم لتوجيهات الله ويقول سمعنا وأطعنا. انظر هذه المقارنة السريعة بين فعل اليهود وفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليهود أرسل الله لهم رسولا يقول الله عز وجل في قصتهم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. كانت لهم قرية على البحر وكان أهلها قوتهم من صيد السمك، فقال لهم نبيهم: إن الله حرم عليكم أن تصيدوا يوم السبت إذ يعدون في السبت. فقالوا نطيع. ثم جاءهم الاختبار: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. يوم السبت يأتي الحوت فوق الحوت فوق الحوت فكأنه شراع أبيض في البحر، ويوم لا يسبتون في غير يوم السبت لا تأتيهم، يخرج أحدهم من يوم الأحد إلى يوم الجمعة ما يصيد سمكة صغيرة، فإذا جاء يوم السبت رأى الحيتان أمامه فماذا فعلوا؟ قال الله: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اختبار من الله، ماذا فعلوا؟ للأسف احتالوا، جاء أحدهم ووضع شبك الصيد وصاد من سمك السبت، قال: لا أنا وضعته يوم الجمعة وأخذته يوم الأحد. قالوا: اتق الله، هذا سمك يوم السبت. قال: لا ما صدت يوم السبت. ثم باعه واغتنى، فجاء الآخر والثالث والرابع حتى أصبح أهل القرية عامتهم على هذا، فخرج الصالحون منهم. ثم جاءوهم يزورونهم يوم العيد، دقوا الباب ما فتحوا عليهم، رقوا السور فتفاجأوا، كانت المفاجأة. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، حول الله شيوخهم خنازير وشبابهم قردة، لأنهم يحتالون على شريعة الله ما يريدون يستجيبون. انظر للصحابة، هل مكروا واحتالوا أم أطاعوا وسلموا؟ خرجوا مع رسولنا عليه الصلاة والسلام إلى مكة فأحرموا، فأخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن المحرم لا يصيد صيد البر، فقالوا سمعنا، ومن يصيد أصلا؟ مكة قفر ما فيها صيد. ففك الله عليهم الصيد من كل مكان، ابتلاء: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. لو أن أحدهم مد يده هكذا لصاد، لو أنه فعل برمحه هكذا لصاد. فهل استجابوا؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. نعم، ما صادوا شيء، بل كان غير المحرم يصيد والمحرم يقول لا أصيد، كان غير المحرم مسموح له بالصيد فيقول للمحرم ناولني رمحي فيقول لا أعينك على الصيد. هؤلاء هم أهل الإيمان، هؤلاء هم أهل الاستجابة لله الرحمن. فإنكم كذلك، إذا قال الله أمرا صدقناه، وإذا أمرنا بأمر نفذناه، هكذا فإنكم كما أراد الله سبحانه وتعالى. ألقاكم إن شاء الله في اللقاء القادم.